السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع. موعدنا بحول الله تعالى وكرمه وجوده مع التفسير، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا القرآن الكريم يوم لقائه، وأن يجعلنا جميعا ممن يقال له يا رب يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى قول الله، إلى الآية 44 بعد 100، قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الكريمة في سياق غزوة أحد، هذه الغزوة العظيمة التي حدثت في العام الثالث من الهجرة النبوية، وذلك لأنه بعد غزوة بدر تواعد المشركون مع المسلمين لقاؤنا العام المقبل، فذهب أبو سفيان وألب الناس وحثهم على أن يتركوا المال الذي كان يعني كانت في التجارة التي نجت من النبي عليه السلام 50,000 دينار ذهب، قال: لنستعين بها لعلنا نأخذ ثأرنا من محمد. فجاءوا في العام المقبل، في العام الثالث من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وتم السلام، وحدث البلاء، حدث بلاء عظيم على الصحابة بسبب مخالفة واحدة، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالفها الرماة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم سبحانك ربي ما أعظمك. 50 رامي من أمهر الرماة، رماة الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفهم على الجبل، الثغرة الوحيدة التي يمكن أن يأتي منها المشركون، وأصدر أوامر صارمة جدا: لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركون في الغنيمة، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنصرونا. شوف، أوامر صارمة جدا، يعني إلزموا مكانكم. فلما التقى الصفان كانت الغلبة لأهل الإيمان في أول النهار، في أول الأمر، وإذا بالمشركين يفرون ويترك الغنائم خلفهم فيجمعها الصحابة، فلما رأى الرماة أن الصحابة يجمعون الغنائم قالوا: انتهت المعركة، ننزل نجمع الغنائم مع إخواننا. فأميرهم عبد الله بن الجبير قال: يا قومي، ألم تذكروا عهد رسول الله إليكم لا تبرحوا مكانكم؟ قال: انتهت، وفر المشركون وتركوا الغنائم. فنزل 40 منهم وبقي 10، وإذا بخالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد كان إذاك مشركا، فإذا به رضي الله عنه يرى من بعيد الجبل خلا، فيكر بخيول المشركين ويأتي يلتحم مع المسلمين، وتحصل مقتلة عظيمة، قتل 70 صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقتل حمزة بن عبد المطلب غدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحشي خرج ليس له إلا أن يريد أن يقتل حمزة حتى يعتق، فإذا به يختبئ له خلف صخرة فرماه فقتله غدرا، فأصاب المسلمون، أصاب المسلمين بلاء عظيم ومحنة شديدة. مولانا عز وجل يذكرنا في هذه الآية ببعض سياق هذه القصة العظيمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لماذا هذا؟ لأنه يا إخواني أشيع في سياق المعركة أن محمدا قد مات، قد قتل عليه الصلاة والسلام. جاء رجل مشرك يقال له ابن قمئة وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فحدث شج في رأسه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فظن أنه قد مات، فرجع أشاع في المشركين أني قتلت محمدا، فأشيع الخبر حتى وصل المسلمين. فإذا بالمسلمين لما علموا أن رسول الله قد مات أشيع هذا بينهم، بعض الصحابة ألقى السيف، سبحان الله العظيم، ألقى السيف، قال قتل رسول الله، على ماذا نحيا؟ خلاص قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال أشعرت يا فلان أن رسول الله قد قتل؟ قال إن كان رسول الله قتل فقد دافع عن دينه ورسالته، فدافعوا عن دينكم وعن نبيكم عليهم رضوان الله تعالى. وما كان ذاك إلا إشاعة. وإذا بالله تعالى يلوم هؤلاء الذين تركوا القتال وألقوا السيوف واستسلموا للأمر، لأننا يا إخواني في ديننا الله جل جلاله أرسى قواعد هذا الدين، وجعل الدين ليس مرتبطا بشخص إنسان معين. إذا كان موجود هذا الإنسان المعين الكبير نقيم الدين، إذا ذهب هذا الإنسان الكبير خلاص ديننا لا نقيمه. لا، المسلمون ليسوا كذلك. المسلمون لا يربطون دينهم بأي إنسان معظم في حياته، وإن كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل إننا نأخذ ديننا منه وتعاليمنا منه صلى الله عليه وسلم ونقتدي بهديه، لكنه سواء كان حيا اقتفينا أثره واتبعنا سنته، سواء مات أو قتل كما قال الله في هذه الآية، فكذلك دين الله ماضي والعمل بالشريعة ماضي إلى آخر لحظة في هذه الحياة الدنيا. فلذلك ذم الله تعالى وعاب وعاتب هؤلاء الذين ألقوا السلاح وقالوا إن رسول الله قد مات أو قتل، فقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، قد خلت من قبل رسل كثر يجوز عليه القتل وهو ميت، سواء يموت أو يقتل، والقتل جائز على الأنبياء، فإن بعض الأنبياء قتل كزكريا وكيحيى بن زكريا، وصح عن بعض الصحابة أن بني إسرائيل قتلوا 300 نبي، قتلوا 300 نبي، هذا صحيح بإسناد صحيح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال وآخر النهار أقاموا سوق بقلهم، يعني عملوا السوق يبيعوا عدس وبصل وبطاطس وشيء، لأنهم ليست في قلوبهم رحمة، قتلوا أنبياء الله 300 نبي وإذا بهم يقيمون أسواقهم كأنه لا يوجد شيء فعلوه ولا ذنب وقعوا فيه. فالمقصود أن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني جائز عليه أن يقتل وهو ميت، قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني إذا مات رسول الله أو قتل، وهذا جائز عليه وهذا جائز عليه، الموت حتم لا بد فيه لرسول الله ولكل الخلق، والقتل جائز على الأنبياء، فإذا حدث هذا أو ذاك انتهت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقلب على أعقابكم؟ لا، ليس هكذا دأب أهل الإيمان. المؤمنون ثابتون على دينهم في حياة رسول الله وبعد مماته، في حياة العالم الفلان الرباني الذي رباهم بكتاب الله وسنة رسوله أو بعد مماته، سواء كان هذا الإنسان العظيم الذي كنا نحبه ونعظمه ونمتثل أمره لأنه يأمرنا بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه توفي أو قتل، فنحن الماضون مستمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ننقلب على أعقابنا. إن الله عز وجل قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يعني هؤلاء الذين يتركون الدين ويتركون الملة ويتركون الشريعة ويتركون سنة رسول الله ويلحقون بالغرب الكافر، بعضهم يصور في جهة يقول والله أنا جلست أبحث في الإسلام 20 سنة وإذا بي في الآخر أجد يعني الإسلام ده دين، ويذم في دين الله عز وجل ويذم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا كرامة لهم ولا وزن، هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال ربنا تعالى للمستمسكين بدينه وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلني وإياكم من عباده الشاكرين. دل ذلك على أن العمل بالشريعة شكر لله، العمل بالقرآن شكر، العمل بالسنة شكر، إنك تمتثل أمر مولاك أنت شاكر لله تعالى، تمتثل أمر النبي تترك ما حرم الله عليك أنت شاكر لربك. وهذه الآية يا إخواني لها موقف عظيم. تخيل معي، رسول الله مات، دعنا من غزة أحد الآن، لا، رسول الله مات حقيقة. فلما مات رسول الله الصحابة يا إخواني ما كان يخطر على بالهم أنهم سيأتي يوم لا يروا فيه رسول الله عليه السلام. تخيل رسول الله يمشي بين أظهرنا ومعنا وتصلي خلف كل الصلوات، وعندك هم تذهب يا رسول الله زوجتي فعلت، جاري فعل، والله شريكي فعل، تقص عليه همومك ويعطيك العلاج. أذنب الواحد ذنبا، يا رسول الله أذنبت ذنبا فأقم حد الله علي، يا رسول الله طهرني، هكذا. يعني أي مشكلة دنيوية وأخروية تأتي إليه صلوات الله وسلامه عليه تجد حلا وعلاجا ربانيا نبويا مباركا. ما كان يخطر على بال الصحابة أنهم سيأتي يوم ولم يرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم عن عمر هو 63 عام صلوات الله وسلامه عليه، إذا بعمر يشر سيفه ويقول والله ما مات رسول الله. سبحان الله، وما كان يقول هذا، كان يعتقد هذا فعلا، هذا الذي عنده، والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله يقطع أيدي رجال وأيديهم، أيدي رجال وأرجلهم من المنافقين. سيدنا عثمان طاش عقله، يعني خلاص ما استطاع يفكر. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه بعيدا عند في بيت له في عوالي المدينة، مكان بعيد. فلما علم أن رسول الله قد مات رجاء، فإذا به لما وصل المسجد وجد عمر واقف ويشر سيفه يقول والله ما مات رسول الله، ومن قال إن رسول الله قد مات ضربت بهذا السيف، والله ليبعثن الله رسوله، وإنه ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه، وسيعود يقطع أيدي الرجال وأرجلهم من المنافقين. سيدنا أبو بكر دخل لم يكلم أحدا، دخل على رسول الله غرفة عائشة، وجد مسجى وقد توفي، فكشف عن وجهه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولن يجمع الله عليك الموت موتتين أبدا. ثم خرج فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فقال أيها الناس كلمات أغلى من الذهب، لأن الله عصم الأمة وحفظها بأبي بكر. إي والله، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية العظيمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر والله ما أقلتني رجلاي لما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية، وكأني أول مرة أسمعها. قال حتى عقرت، يعني سقط على الأرض رضي الله عنه. قال فتلقاها الناس من فم أبي بكر وجعلوا يتلون إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان الله العظيم. فحفظ الله الشريعة والدين بأبي بكر يوم الردة. ارتد كثير من العرب، طائف من العرب، فقام أبو بكر رضي الله عنه وجهز جيش أسامة وحارب المرتدين. عمر يقول له يا أبا بكر أبقي هذا الجيش، فإن العرب ارتدت، ورسول الله كان قد جهز جيش أسامة بن زيد وأمر عليه أسامة حتى يذهب إلى الروم. قال والله لأنفذن بعث أسامة، رسول الله عقد لواءه بيده، والله لأنفذن بعث أسامة ولو تخطفت الكلاب أراجل أمهات المؤمنين. وإذا بالله تعالى يجعل في رأيه البركة، فالجيش يخرج، رسولهم توفي والعرب ارتدت، وهذا الجيش يذهب إلى الروم. قالوا فلا يمر على قبيلة من قبائل العرب ارتدت إلا وترجع في الإسلام، ترجع في الإسلام مرة ثانية ببركة اتباع السنة واتباع الشريعة. فلذلك قال أهل العلم هذا يدل على كمال إيمان أبي بكر وإخوانه من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وأنه المعظم في هذا الدين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الزبير، أرثت رسول الله بأبيات، قالت ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا عليه الصلاة والسلام، وكنت رحيما هاديا ومعلما، لبيك عليك اليوم من كان باكي، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا. فتن تحدث بعد موت النبي، وقد كان كأن على قلبي لذكر محمد، وما خفت من بعد النبي المكاوية. أفاطم، خاطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاويا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا. الله أكبر. صدقت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب العود أبلج صافيا مستمسك صلى الله عليه وسلم. فلو أن رب الناس أبقى نبينا ساعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، لابد منها، لابد من مفارقة الحياة. فلو أن رب الناس أبقى نبينا ساعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. أرى حسنا أيتمته وتركته، يبكى ويدعو جده اليوم ناعيا عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، اختلف أهل العلم لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم هل صلي عليه ولا لا. بعض العلماء قالوا لم يصلي عليه، كيف يصلي عليه وهو إمام العالمين، ولكن هذا قول ضعيف ليس بصحيح. روى الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح أو حسن أن ابن عباس رضي الله عنه قال لما فرغ من جهاز رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء، وضع على سريره صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله أرسالا يصلون عليه، جماعات يصلون بس ما فيش حد إمام، جماعات يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا فرغوا أدخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله أحد صلوات ربي وسلامه عليه. واسمع لكلام أنس، قال لما دخل رسول الله المدينة أشرق منها وأضاء كل شيء، كل شيء أضاء، كل شيء استنار ببركة حلول رسول الله المدينة. قال ويوم توفي أظلم من المدينة كل شيء عليه الصلاة والسلام، هي والله. قال وما نفضنا التراب عن أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا، مش هي القلوب اللي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام، خير معلم وخير مذكر صلوات الله وسلامه عليه. وأخروا دفنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يدفن مباشرة، رغم أنه قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لماذا؟ حتى يتفق الناس على إمام بعده وعلى خليفة بعده، فإنه كادت فتنة تحدث. ولولا بركة الله بأبي بكر أيضا اجتمع الأنصار لما علموا بموت رسول الله، اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة وقالوا نحن أحق بهذا الأمر بعد رسول الله، يبقى احنا بقى الأمراء. فإذا بالناس يأتون إلى أبي بكر وإلى عمر، إن الأنصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة ويؤمرون واحدا منهم. قال عمر فزورت كلاما في صدري أقوله بين يدي أبي بكر، وما منعني أن أخبره إلا مهابة أبي بكر. أبو بكر ذا كان حاجة عظيمة، الإعلام بتاعنا إعلام خبيث لا يعطي كل ذي حق حقه. أبو بكر أرحم الأمة بالأمة وأشد الناس في دين الله، وقت الشدة أعظم الناس شدة، وقت اللين أرفق الناس وأليل الناس رضي الله عنه، يتأسى بحبيبه صلى الله عليه وسلم. فقال فانطلقت أنا وأبو بكر، أبو بكر أخذ سيدنا عمر وانطلقوا إلى سقيف بن سعيد. فوجدوا الناس اجتمعوا وكادوا أن يؤمروا أظن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، سعد بن معاذ رضي الله عنه، أو عفوا سعد بن عبادة. فإذا به قال، فقام عمر يريد أن يتكلم، فقال أبو بكر اجلس يا عمر، لا اجلس. قال فجلست. قال فقام أبو بكر فتكلم على طبيعته بدون تحضير كلام، قال والله ما من كلمة كنت زورتها يعني هيأتها في نفسي إلا جاء أبو بكر بمثلها وأفضل منها. فقال للأنصار نحن المهاجرون وأنتم أنصار الله، منا الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش. خلص الباب، طالما أن الرسول قال ذلك إن هذا الأمر في قريش خلاص لا يتعداه أحد. فقام عمر رضي الله عنه يريد أن يتكلم، فقال أبو بكر وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، أبو بكر يقول وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، إما طلحة بن عبيد الله أو عمر بن الخطاب، يا واحد من الاثنين دول بيعوه. فقام عمر قال لا والله أنت أحق بهذا الأمر منا، ابسط يدك. قال وبسط يده، فبسط عمر رضي الله عنه وبيعه، فتتابع الناس رضي الله عنهم. إخوة، يأتي الشيطان ينزغ مباشرة يذكر بأمر الله وأمر تكاد تقطع فيه الرقاب مباشرة، سمعنا وأطعنا ويتعانق وانتهى الأمر على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك الأحبة الكرام أخروا دفن رسول الله حتى اجتمعوا على خليفة رسول الله، بايعوه في هذا المجلس، ثم في اليوم الثاني بايعوه بيعة عامة، كل الناس جاءت بيعة أبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فدفنوه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وأيضا اختلفوا أين ندفن رسول الله عليه وسلم، هل ندفنه في البقيع أم في أي مكان؟ فقال أبو بكر صاحب المخارج في الشدائد، قال إني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، المكان اللي نقبض فيه ندفن فيه. دفن رسول الله فين؟ في المكان الذي توفي فيه، لأنه توفي في حجرة أم المؤمنين عائشة. قالت أم عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري عليه الصلاة والسلام في حجرتها، فحفروا له صلوات الله وسلامه عليه ودفنوه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ورب العزة سبحانه جل جلاله يقول في هذه الآية العظيمة: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي أنها أجال مضروبة، مفيش والله يا إخواني واحد منا يموت قبل يومه بثانية ولا بعد يومه، لا، في الوقت الذي حدده رب العالمين جل جلاله. ولذلك رب العالمين يقول: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما فيش أمة تسبق الأجل بتاعها ولا يستأخر عنه. وكذلك قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله تعالى: والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني ما يتركوش واحد ولا أقل ولا أكثر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملكا فيقول الملك: أي رب نطفة، يعني هل هذه النطفة تستقر في رحم الأم ولا لا، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. والحديث له رواية أخرى في الصحيح، في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. سبحانك ربي ما أعظمك. إذا ولسه عنده 120 يوم في بطن أمه، كتب الله له الأجل، هيموت إمتى، هيتولد إمتى ويموت إمتى، والله كتب ذلك قبل خلق الخلق يعني بآلاف وآلاف من السنين. كتب الله تعالى لما خلق القلم قال: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن الى يوم القيامة، الى يوم القيامة، من قبل ان يخلق القلب الى قيام الساعة. وايضا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع ام حبيبة تقول: يا رب اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي ابي سفيان وبأخي معاوية، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة، لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو سألت الله الجنة واستعذت بالله من النار لكان خيرا وأحسن. وأيضا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله أكبر، سبحان الله. يعني ربنا كتب إيش الرزق اللي أنت أخذته النهاردة، إيش الطعام اللي أخذته النهاردة، إيش الغذاء، إيش العشاء اليوم، ده إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحانك ربي ما أعظمك، إلى قيام الساعة. عشان الناس ما تفضلش بقى يحسد بعضها بعضا، ولا يعمل سحر لبعضهم لبعض، ولا يقتل بعضهم بعضا، ولا يسرق بعض، لا، هذه أرزاق قسمها ربنا تعالى جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كل النفس ما كان لها أن تموت إلا بإذن الله، إلا بأجله وانتهائه وقدرته، وإلا بأن يأذن الله بانتهاء هذا الأجل، إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتاب مؤجل إلى أجل محدد. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. هل من يرد ثواب الدنيا نديله إحنا عاوزين اللي هو عاوزه، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه اللي هو عاوزه؟ قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى اللي حريص غاية الحرص على الدنيا ممكن ما ياخدهاش، ممكن ياخد شيء منها وممكن ما ياخدش حاجة خالص، لأن ربنا قال: عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء هو، ما يشاء الرب عز وجل. ولمن نريد نحن، لمن يريد الله مش لمن يريد هو. لا، ممكن واحد يحفي ويسعى للدنيا سعي الوحوش ويخرج منها بلا شيء، ورسوله قال ذلك: إنما الدنيا لأربعة نفر، صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده مال كثير وفير مليارات، ورجل عالم، عالم بالشرع، عالم بالقرآن، عالم بالسنة، فهو قائم في هذا المال بحق الله، يصل فيه رحمه ويخرج فيه حق الله فيه، فهذا بأعلى المنازل، بأعلى الدرجات من قيامة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مال، عالم لكن ما عنده مال، فهو صادق النية، هو ونيته صادق النية، يقول: يا رب لو أعطيتني مالا لا مثل فلان لأتصدقن مثل تصدقي وأفعلن مثل فعله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. قال: ورجل آتاه الله مالا، ده الثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، عنده مال بس إنسان عربيد جاهل فاسق فاجر. قال: فهو يخبط في ماله، يخبط يمين يزني، شمال يأكل ربا، يأكل رشوة، هكذا. قال: فهو بأخبث المنازل. الرابع: أتعس الناس، لم يؤتيه الله لا مال ولا علم، ولكنه صادق النية، يقول: يا رب لو أعطيتني مال مثل فلان لأفعلن مثل فعله. سبحان الله، يشوف المجرم العربيد اللي عمال يقتل الناس بماله، اللي عمال يدفع رشاوي للبلطجية والمفسدين في أرض الله عشان يفسدوا، اللي عمال كل يوم يركب سيارة ويقع في الفواحش بها، يقول: لو عندي فلوس أعمل مثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام. فلذلك الأحبة الكرام، ربنا تعالى قص علينا قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حريص على الدنيا فقط، يا رب الدنيا، يا رب مليون، يا رب كذا. طب سأل الله كما سأل آل الإيمان، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك أيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال، اسمع لهذا الحديث العظيم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طب وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. والحديث صحيح عن مسلم رحمه الله تعالى: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا، يعني ربنا يكافئه برضه ما بالدنيا. المؤمن يعني، والمؤمن ده بيعمل عند ملك الملوك، تصلي ربنا يكافئك بكل خير، ثناء حسن في قلوب الناس، يجعل لك ود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن لهم ودا. الله عز وجل يكافئك بالعافية، الله يكافئك بالبركة في أولادك، الله يكافئك بسبب نفقتك، بخلف عظيم عليك في مالك، أمور لا يخطر على بال إنسان. لا يظلم ربنا تعالى مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا، يعني الله تعالى يعطيه ثواب حسن في الدنيا وكذلك يجزى بها في الآخرة، ربنا يدخر له الأجر كامل موفور. أما الكافر الذي يعمل، من تفتش مع بعض الناس نصراني أو يهودي يقول لك تبرع بمليار دولار للأيتام، أو تبرع بمليار دولار لمثلا للفقراء، أو يعمل مستشفى يعالج بها الناس مجانا، هذا عمل جليل. إيش العائد؟ يأخذ أجرا في الدنيا كما قال رسول الله عليه السلام، يطعم بحسناته، ربنا ممكن يعافيه من الأمراض، يجعل له يعني السمعة الحسنة العالية كبيرة أو في الدنيا، يجعل له مثلا بغير ذلك من أمور الدنيا، أما في الآخرة ولا حسنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا تعالى يقول: من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، وكل ذلك بقدر الله وعلى حسب ما أراد، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، كما قال ربنا تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، اللهم اجعلني وإياكم منهم، من كان يريد حرث الآخرة نازد له في حرث، نزود له الأعمال بتاعته. الراجل ده بيعمل عمل الصالح ونفسه ربنا يكرمه ويتقبل منه، لا الله يزيده ويوسع عليه، والله يكرمه ويوفقه، صلى يعين الله عز وجل صلاة أكثر، تصدق الله يفتح عليه ويتصدق أكثر، اعتمر، هكذا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. مولانا في هذه الآية يقول: من كان يريد الحياة الدنيا نؤتي منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤتي منها، وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هنا هم الذين عملوا بالشريعة، فشكروا الله قولا، وشكروا الله بقلوبهم، وشكروا الله بأعمالهم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يبقى الواحد عشان يشكر ربنا مش يقول الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر وبعد كده يروح يعصي الله عز وجل ولا يخالف أمر النبي أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إذا أردت أن تكون شاكرا لله عليك الشكر باللسان، الحمد لله تملأ الميزان، وعليك بأن تعتقد أن هذه النعم من الله سبحانه جل جلاله، وتكون مخبت لربك، وتستخدم نعمة الله عليك في طاعة الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي يعني كثير قبلكم، كم من نبي قاتل معه ربيون، ربيون دول يعني جماعات كثيرة. ابن عباس قال: ألوف المؤلفة. يعني كم من نبي قبل نبينا محمد قاتل معه ربيون أصحاب رباهم الأنبياء فجاهدوا وصبروا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يا إخواني، إن الله تعالى بهذه الآية يعتب على المسلمين الصحابة الكرام خير القرون الذين تركوا الجهاد مع رسول الله لما سمعوا أن رسول الله قتل. فالله يقول لهم: كأي من نبي، كم من نبي قبل نبينا محمد، قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وكأي من نبي، كم من نبي قاتل معه ربيون. الإمام الجليل الطبري اختار قراءة صحيحة: قتل معه ربيون. قتل معه ربيون يعني قال بأن النبي قتل، وأن الربيون الذين قاتلوا معه قتل كثير منهم. اختار هذه القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. من اللي ما وهنوش؟ اللي هم الربيون الذين تبقوا، الذين قتلوا صبروا وجاهدوا حتى قتلوا، والآخرون الذين بقوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، ما ضعفت أبدانهم في مقاتلة أعدائهم، وما وهن في القلوب، لا في ضعف في الأبدان ولا في ضعف في القلوب، بل عندهم إقدام وشجاعة يقاتلوا أعداء الله حتى ينشروا دين الله تبارك وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، لما أصابهم من قتل وجراحات، وما ضعفوا عن قتال أعدائهم، وما استكانوا، استكان لي الذل والمهانة، لا بل كانوا أعزة لأنهم كانوا مستمسكين بشريعة الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. قال الله: والله يحب الصابرين. من صبر على دين الله مولاه يحبه رغم الشدائد، الله تعالى يزداد حبا لهذا العبد ويزيد حبا له لأنه صبر على أمر الله تبارك وتعالى. وما كان قولهم، ما كان قول الربيون إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، سبحانك ربي ما أعظمك. هم صفوة الناس وعندهم ذنوب وإسراف. قال أهل العلم الذنوب هي الصغائر والإسراف هو الكبائر. وهذا القول رغم أنه يعني ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي إسرافي في أمري، قال أهل العلم وهل حدث من رسول الله كبائر حاشا لله؟ قالوا لا لم يحدث، ولكنه قال ذلك على سبيل التواضع صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ثانيا على سبيل تعليم أمته، يعلم أمته صلى الله عليه وسلم. فهو رسول الله يقول لنا ذلك، وكان يدعو بهذه الدعوات المباركات كما ثبت في الصحيح، فنحن أولى وأحوج إلى أن ندعو بمثل هذا. الربيون كان قولهم لما جاءوا يقاتلوا أعداءهم علموا أن أعظم مصيبة تستجلب لهم الهزيمة هي الذنوب، فقالوا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إسرافنا في أمر الإسراف ومجاوزة الحد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يتجاوز الحد الذي أذن الله له فيه. فلذلك أهل الربيون هؤلاء الكرام الذين هم صفوة أتباع الرسل كان قولهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا إن لقينا أعداءنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما كانت النتيجة؟ قال الله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا، مكن لهم ونصرهم وجعل الدنيا تقبل عليهم، وقال وحسن ثواب الآخرة. ما قال ثواب الآخرة؟ حسن ثواب الآخرة الرضا عنهم ورفعة الدرجات في الجنان وعظيم الأجر والفضل من الله الرحيم الرحمن سبحانه جل جلاله، ختمها بقوله والله يحب المحسنين. إذن يا إخواني ربنا يحب ويحب، ربنا يحب عباد المحسنين ويحب الصابرين ويحب المؤمنين، وكذلك المؤمنون يحبونه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا حضرتك بتحب الله وربك العظيم يحبك لأنك مؤمن ولأنك مطيع لأمره سبحانه جل جلاله، والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد المحسنين وأن يكتب لنا ولكم الإعانة على كل خير. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واحشرنا يا رب يوم القيامة مع سيد النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليه ومع إخوانه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.